العالمين يا ربنا صلي على يا رسول الله يا نبي يا الشفاعة وهذا مسلبي يا نبي يا رسول الله Lekan. صل وسلم وبارك عليه.